بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لهم من الأولين والآخرين لا يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم سيدي نفوز فوزا عظيما. البدار البدار آل نزاري، قد فنيتم ما بين بيض الشفاري، قوموا السمر كسروا كل غمد، نقبوا بالقتام وجه النهار. سوموا الخيل واطلقوها عرابا، واتركوها تشق بيد القفار، وابعثوها ضوابحا فأمي وسمت أنف مجدكم بالصغاري، يوم جدت بالطف كل يمين من بني هاشم وكل يساري، لا تلد هاشمية علويا، إن تركتم أمية بقراري، أنزار أنزار نضوا برود التهاني. ليش؟ هي فحسين على البسيط عايا يا آيا آيا آيا آيا آيا. لا تمدوا لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا، إن في الشمس مهجة المختايا يا آيا آيا يا ياري. حقا لا تكفنوا هاشميا، حقا لا تكفنوا هاشميا، بعدما كفنا حسين الذايا يا آيا يا آريين. لا تذوقوا المعين واقضوا ضمايا، أي بعد ضام قضاه بحد الغرايا يا آيا طأطئ الروس، إن رأس حسين رفعوا فوق القنا الخطاري، وزينب يا شايل رأس حامينا حامينا، ولينا دريض خلي يتودع يسكينا، يا بليش حسين ساكت عن ونين، قل لي تعب يا جرحة خدر يا شيال راس لا تلوحم وهبط عن بقايا الروس رمحا ليش اخاف ويفوت ريح الهوى بجرح وصواب علي يقوم يسعى غار ويلي خويا راسك يا خويا وين اودي ادفنا بقبرك يا خل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا وإمامنا أبو جعفر الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الله تعالى عوض الحسين عن قتله بأن جعل الإمامة في ذريته واستجابة الدعاء عند قبره أو تحت قبته والشفاء في تربته. الإنسان الذي يقدم شيئا بسيطا في سبيل الله الله تعالى يشكر له عمله ويجزيه جزاء عظيما، فكيف الإنسان الذي يهب كل حياته وكل ما يملك وكل أهل بيته أولاده أخوته أصحابه وذيك الشدائد يتحملها، ماذا له عند الله؟ طبعا هذا الحديث أنا شفته عن الإمام الباقر سلام الله عليه، وإن كان شيخ صالح الكواز الحلي رحمة الله عليه في قصيدته العصماء الحسينية المعروفة ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: وفيه رسول الله قال، وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر، حبي بثلاث ما أحاط بمثلها ولي، ما أصاب بمثلها ولي، فمن زيد هناك ومن عمرو له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية ذرية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر، هم النور نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه ومكنونة من قبل أن يخلق الذر، فلولاهم لم يخلق الله آدما، ولا كان زيد في الوجود ولا بكر، ولا سطحت أرض ولا رفعت سمن، ولا طلعت شمس ولا أشرقت شمس ولا طلع البدر، مهابط وحي الله خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر، فذلي بهم عز وفقري بهم غنى وعسري بهم يسر وكسري بهم جبر. هذا المعنى غير أيضا تحدث عنه في ثنايا بعض القصائد، مثلا ذاك اللي يقول: طفتي على فلك الطفوف وقل له مستعبرا أعلمت من بك مودع. فيك الإمام أبو الأئمة والذي هو للنبوة والإمامة مجمع، مولا بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء من كل داع يسمع. هذه طبعا هذا عطاء الله تعالى للحسين عليه السلام إن الله عوض الحسين عن قتله بأن جعل الإمامة في ذريته وجعلها كلمة باقية. طبعا تسلسل الإمامة من أيام آدم إلى إبراهيم إلى نبينا وهكذا. الإمامة المراد بها زعامة الدين، يعني سواء كانت على مستوى رسول أو مستوى إمام، إني جاعلك للناس إماما وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، عن الأنبياء يتكلم. فبهالمستوى هذا قيادة الأمة، فالله سبحانه وتعالى جعل ذلك في نسل الإمام الحسين. 9 من الأئمة الميامين حجج الله على الخلق أجمعين هم من ذرية أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. وطاووس أهل الجنة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، ليعبر عنه بطاووس أهل الجنة. هذا الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا الذي يحقق أمنيات الأنبياء أمنيات المرسلين، كلهم جاءوا لاستدباب العدل في المجتمع، لكن كل واحد بشكل أقل أو أكثر قدروا يحققون آمالهم، بعضهم ما وصلوا. فاللي يحقق آمالهم بصورة صحيحة ويخلص المعذبين في الأرض من الطغاة هو ابن الإمام الحسين، ابن الحسين عليه السلام. ولهذا أحاديث كثيرة أكو الذي تؤكد أن الحسين، بعض الروايات تقول منا، النبي يقول بعض منك إذا أشار إلى الصديقة فاطمة سلام الله عليه، بعض الروايات تقول منك يا من الحسين يعني سلام الله عليه. وهذا تأكيد كبير جدا من جملة المختصات التي جعلها الله تعالى لأهل البيت عليهم السلام، لأنه أعطينا 6 وفضلنا 7. بعض من يذكرون بعض الكتب هم ترى ما ذاكرين المهدي، يصيرون 6، لأنه فضلنا بأن منا النبي والصديق أمير المؤمنين والطيار ثلاث، وأسد الله وأسد رسول، ومنا سبطة هذه الأمة 2 6، وين بعد 7 ومهديها. أنا شفت أحاديث أخرى أكو لتذكر سادات أهل الجنة 7 تذكر بهم ذول، وكذلك أكو أحاديث أخرى اللي الله تعالى من خصوصيات اللي جعلها الله تعالى لأهل البيت هم ذول كم واحد وياهم الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه. على كل حال، فالله تعالى أعطى الحسين عليه السلام جملة أشياء. أول شيء جعل الإمامة في ذريته، ثاني شيء استجابة الدعاء تحت قبته وفي رواية عند قبره، لأن أكو في الأدعية ظاهرا عند قبره، لعله أشمل أو لعله الحديث لما كان ذاك اليوم مثلا قبة ما كان أكو، لأن أحيانا كان يتهدم القبة شيء ويقول لك القبة شيء. طبعا القبة ليس المراد يعني البناء، وإنها قبة السماء المنطقة المحيطة بقبر أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. وهي موضوع استجابة الدعاء، هذه هم ترى من خصوصيات بعض المناطق بعض الأماكن وبعض الأشخاص، منها قضية الحسين وقبر الحسين سلام الله عليه. وإحنا بمستوانا اللي دعانا ما مستجاب، مو معلوم أن يستجاب ولا لا، حتى اللي دعاء مستجاب الإمام المعصوم مثل الإمام الهادي سلام الله عليه يقول: أحد أصحاب الإمام دخلت عليه رأيته عليلا مريضا، وين؟ في سامراء. قلت له: سيدي هل من حاجة؟ قال لي: انظر لي رجلا من موالينا واعطيه هذه الدراهم، وليذهب إلى كربلاء ويدعو لي عند قبر الحسين. تعرف ذاك اليوم صعوبة، من سامراء يجي إلى كربلاء، زين كم كيلومتر، بعدين ويا الصعوبات اللي كانت ذاك اليوم، فما أدري يعني أيام المتوكل كانت القضية، وبعد أيام المتوكل شوية انفراج صار. يقول طلعت أنا امتثالا لأمر الإمام أدور لي على واحد من المحبين، شفت علي بن بلال، علي بن بلال رجل موالي محب، قلت له أنا استخلت على الإمام الهادي وقال قلت له كذا، وقال لي انظر لي رجلا من موالينا واعطي هذه الدراهم فليذهب إلى كربلاء إلى الحائر الحسين وليدعو لي. التفت عنده سؤال صار عنده، قال الحائر الحسيني شرفه بصاحب الحائر يعني الحسين عليه السلام، والإمام الهادي هو مثل الحسين، ذاك إمام معصوم هذا إمام معصوم، فليدعو لنفسه دعاء مستجاب لا يرد، أنا أروح منا لهناك حتى أدعو له ليش؟ يقول ما أقدر أتجاوبه. ومن المستحسن الإنسان إذا بعض الأشياء ما يقدر يجاوبه فوق كل ذي علم عليم، ما يظل يخبط، أحسن كل شيء يقول يا أبا أروح أجيب جواب. أنت شوف يعني تلامذة الأئمة علمونا والأئمة علموا تلامذتهم، يجي واحد يسأل سؤال أبي جعفر الأحول، يجي يسأل سؤال يشد الرحل يقول له أجيب لك الجواب، شد الرحال يروح إلى المدينة. الإمام يقول له عجب، لا وقت عمره لا وقت حاج شو جاي، قال له أكوة قضية مهمة جدا، شو قد كانوا يهتمون بالنسبة للحديث، ربما يروح يقطع له طريق شطولات على حساب حديث واحد وعلى حساب يستفيد من عالم. اطلب العلم ولو الصين. زين، ف يقول لي جيت للإمام قلت له سيدي هذا ايش يقول، إمام نبهني عن شيء وهذا لازم نلتفت له احنا في اشياء اخرى ايضا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افضل من البيت والحجر، وكان يطوف بالبيت ويستلم الحجر، إن لله بقاعا يحب أن يدعى بها أو فيها فيجيب، منها الحائر الحسين. يعني أكو عندنا أشياء ما ترجع إلى موضوع الأفضلية، لأن أكو عندنا أحاديث إحنا المؤمن أكرم على الله من الكعب، أفضل من الكعب. زين، إذا سيد الأنبياء والمرسلين خبان أفضل، فإذن كون النبي لا يطوف بالكعبة يا أبي ليش، لأنه هو أفضل، ما إلى ربطه، لأن هذا موضوع تعبدي، موضوع تعبدي، فلازم الإنسان يتعبد بما أمره الله سبحانه وتعالى به. إن لله بقاعا يحب أن يدعى بها أو فيها فيجيب، ومنها الحائر الحسين، يعني الله تعالى يريد يبين فضل الحسين استجابته لدعاء المؤمنين. أساس استجابة الدعاء هذا لازم ندري أنه موضوع استجابة الدعاء كما يعلم سادة الكرام مو استجابة الدعاء يعني أوتوماتيكيا كل صير، وبعدين مو بالقضايا البسيطة، رأسه يوجع تأخذ لفط قرص شنو حباية شنو، ماكو موجب أن واحد يجي للأشياء السهلة صعبها كلش وإلا دعاء وإلا كذا، ذيك الأشياء الصعبة حتى تبين كرامة الإمام أكثر. ثم استجابة الدعاء مو إلا أوتوماتيكيا ساعة الساعة يكون صغير، أحيانا استجابة الدعاء يكون بالهداية إلى العلاج. شلون يعني؟ أنا سمعت واحد من كبار خطباء إيران رحمة الله عليهم أجمعين نقل قضية، قال أيام قديم، قال رجل في طهران مثري عند زوجته أصيبت بمرض الرجل، راحت منا إجت منا وطب ما متقدم كان ذاك اليوم، أخيرا قالوا له لازم نقص رجلك هاي وإلا خاف يتعدى المرض يصعد إلى بقية بدنك. قالت أنا الحياة بلاي رجل ما أريد. قال لك تعال وديني إلى كربلاء، أنا أدعو هناك عند قبر الحسين، فإذا طبت لا بأس، إذا ما طبت هم بالأقل أنا إذا متت أموت هناك الدفن أحسن. جاء بها إلى كربلاء، طبعا بعد هي صاحبة حاجة بتوسلت إلى الله تعالى بعزيزه الحسين. راحت للرواد، نساء هناك يصلن، هي تصلي طبعا مد رجليها لأن يوجعنا، وحدة بصفها قالت لها ايش بيك؟ قالت لها والله شو رجلي يوجعني، ما داويت نفسك، ما عالجت نفسك. ليش؟ عالجت كذا فلو ورحت لأوروبا وجهت كذا فلوس عندهم كانت مهم، وقالوا هالشكل. قالت لها شوفي انا اقول لك شيء واحد، اكف الدكتور ببيروت اسمه كذا، فأكو بعض راحوا ليه واستفادوا مثل كانوا الساحة الستة فوق الستين، هذا صار فانت يعني شو يصرف يروح لبيروت. قالت لا بأس، اجت تحدثت ويا زوجها وكذا راحت لبيروت. شوف الله تعالى من يسهل الأمور، راحت لبيروت اجت للدكتور، هذه انطيها الدنيا كلها بدار رجلها ما تقبل، تريد رجلها كللها الدواج كلش سهل، دواج كلش سهل، دولة الصابرة قصور رجلي شلون دواج كلش. قال انت رجلك تقعيرة ما بيها، يعني شنو؟ لان هاي الرجل هنا داخل اكو تقعيرة تفوت داخل، احيانا الرجل يصير صافية، إذا صارت صافية مشكلة. ذول اللي يأخذهم للجندية، ما أدري جندية أكو هنا يا لال، جندية يأخذ طبيب عين، إذا رجلة ممسوحة مثل ما يقولون عدلة ما يود، ليش؟ لأن يكون يركض هواية فيتأثر على عيونه، تأثر على أعصابه، ولذلك يعطوه إجازة يقول له روح أنت لا تلبس جندية. هاي شوف الله تعالى شو مخلي، مخلي تركيبة مثل الجسر منا ومنا، مثل الطاق اللي منا منا، هذا إذا مسدود كله معناه يؤثر، شو هذا الطاقة الشكل تحمل البدن كله واقف على الرجل. قال له انت يريد لك حذاء طبي، يعني فرد حذاء شوفي اللي مننا بارز، مننا بارز الوسط خالي. خذت لها حذاء كله 14 تومان، تومان مو 14,000 تومان، سوت طهبت طهبت، فقصة استجابة الدعاء ولا اوتوماتيكيا الله يطيب، الله جاب هاي خلى بقلبها، اجت حشت وياها ودلتها وقالت لها روحي، انتهت القضية، فهو استجابة الدعاء. يعني فالسبب يخلي السبب يسوي الباري عز وجل لاستجابة الدعاء. زين هذا بالنسبة لاستجابة الدعاء، وشلون ما يستجاب الدعاء عند قبر الحسين؟ يا أخي احنا إذا نشوف الروايات، قلت واحد يقول سألت هذا وين رايح فلان، قال رايح زيارة فلان، قلت له ليش هو يروح هناك؟ خليه يجي للحسين، هو جد الحسين يجي زيارة الحسين، أمير المؤمنين يجي زيارة الحسين، زهرة تجي زيارة الحسين، ملائكة تجي زيارة. حتى إلى الآن سمعت أن الحسين راح يزور فلان، يهم كلهم يجون يزور. عظمة الحسين عند الله. ثم هذا لما مثلا دائما يقول لك الملائكة تصعد وتنزل، يعني شنو؟ يعني خط مفتوح هذا، تمر أحيانا نشوف خط مسدود ينفتح يوم ينفتح، هذا لا خط مفتوح، سمى مفتوحة، يعني دائما هنا بالعجل أصوات تصعد إلى السماء، دعوات تصعد إلى السماء، بعد روادع وموانع وحواجب ماكو. هو إذا الله سبحانه وتعالى يريد يستجيب الدعاء، لأن هل أما هل هالمكان قلت لك مكان لاستجابة الدعاء، يعني مهيئ منا فتحة أكل السماء توصل للقضايا بالعجل، أسهل من أماكن أخرى هي أخذ إجازة يطوك ما يطوك كذا سيطرة ما أعرف إيش. على كل هذا أهم الشيء الثاني الذي أعطاه الله لي حسين. الشيء الثالث الشفاء، الشفاء في تربته، شفاء في تربة الحسين سلام الله عليه. طبعا لازم نلتفت إلى موضوع التربة. التربة مكانين يرد اسمها، مرة السجود، السجود على تربة الحسين يخرق الحجب السبعة. حجب مو يعني كونكريت، حجب النور يعني ما ينفذ النور، هذا ما ينفذ، لكنه هنا أكو طريق مفتوح الذي اسم الحسين، ولا تفضل بركة الحسين عليه السلام. هاي الصلاة كل احنا نصلي صلاتنا ومو معلوم قبولها، أداء واجب أداء تكليف نعم، أما قبولها شيء آخر، يصير سبب لقبولها ببركة الحسين سلام الله عليه. شوف الأئمة عليهم السلام خلوا الحسين نصب عيوننا كل مكان، تشرب ماي تذكر الحسين، عاين صلاتك تسجد على تربة الحسين، دائما دائما الحسين نصب عيني الإنسان، لأنه الحسين عزيز الله، والحسين علمنا التضحية في سبيل الله. على كل حال، فمرة الحديث عن السجود، السجود من ما تأخذ من أرض كربلاء حتى التربة الجديدة، أنت الآن التربة الجديدة هاي من يجيبوها؟ هذا ما يدهلة يجي، يسمو دهلة ما يطين يجي ويذب الدهلة مالته، يذب الطين مالته جانبي الجدول أو شط الحسيني أو شيء في أرض كربلاء، يمتزج ويا أرض كربلاء يسموه تربة الحسين. ذول يجون ياخذوا طين ناعم، هذا مو طين خشن ما بي رمل فيه، فيجيبوه يخلوه بقوالب يطلعوها. ثم ايش قد يصير هذا من ذاك اليوم لليوم، ملايين الأطنان أي يطلعون من عنده ببركة واقعا. فالمهم أنه ما دام في أرض كربلاء ينحسب هذا يقول. أما بالنسبة للاستشفاء، الاستشفاء طبعا يختلف العلماء في موضوع الاستشفاء، من نفس القبر قريب القبر هذا ما بكلام، سبعة أضرع 40 ذراع، إلا نفس القبر 40 ذراع 70 ذراع وأمثال ذلك، هاي الروايات اللي واردة. بس بعض من العلماء يقول من كل أرض كربلاء ممكن واحد يأخذ، لكن تفتو زين، ذاك اللي ياخذ من القبر أو قريب من القبر ذاك يقرأ الدعاء عليه أكثر من حمصة، أكبر من حمصة مجد، لأنه أكل الطين حرام، أكل الجسم حرام ما عدا طين قبر الحسين للاستشفاء، فأكو دعاء خاص يقرأ وللاستشفاء يستفيد من عنده. زين، هذا ممكن رأسا يبلعه أو يخلي التراب حلقة مثلا ويخلي يشرب ماء عليه، لكن من الأماكن البعيدة السيد أبو الحسن رحمة الله عليه ومجموعة من العلماء يستشكلون، يقولون في سبيل أن لا يصير موضوع أكل الطين وإلى آخره، شين أحسن طريقة؟ شنو أحسن طريقة؟ أن تخلي من هذا التراب، تخلي بالعفو، تخلي بالجلاس مثلا بالاستكان، شنو تخلي عليه ماء فتحوسه مثل ما يقول، ينخلط يصير مخبوط، فمن الشربة حتى لا ينحسب أنه أنت مثلا ماكل طيني وتراب ماكل، حتى فأنت تستفيد من هذا بهالصورة، بهالصورة الشرعية هذه لا بأس بها، صورة شرعية لطيفة. ولا ترى قضية التربة الحسينية مو بس للاستشفاء، للأمان أيضا، للأمان متشرع المؤمنين آبائنا أعمامنا إخواننا يدرون، ويا قضايا أكل اللي كانوا ركبون البحر وشلون كان اضطراب يصير أحيانا، وقدرون يسيطرون على الوضع بيش بتربة الحسين سلام الله عليه، دبون شوية بالبحر دبون بالماء، الله سبحانه وتعالى بشرف الحسين وببركة أبي الأحرار يحفظهم ويأمنهم. كما أنه يكون مع الإنسان بس يكون في جيبه في مكان محفوظ ومكرم، يعني لا يكون بعض أماكن اللي ينسحق يوم ينمرد يوم مثلا خلاف الأدب يصير، يأكدون العلماء على هذا المعنى. رحمة الله على الشيخ عباس القمي، شيخ عباس القمي في مفاتيح الجنان من يجيب آثار تربة الحسين سلام الله عليه، وأنها شفاء من كل داء، طبعا مع العقيدة والولاء. يقول ليش يتعجبون دول؟ يقول الدميري في حياة الحيوان يذكر، يقول أكو نوع من الأفاعي هذه إذا وصلت إلى 100 سنة تعمى، فالله يلهمها أن دواها بالنبات الفلاني، هو جايب اسمه، فهالحيوان هذا يظل يشتم النباتات، وكان الله يلهمه أنه وين هو مثلا يدري بي وين كذا، فيجي يمرر عيونه على هالنبات هذا فيرجع إليه بصره. قل هل حيوان هذا يعمى وهالنبات يرجع له بصره تربة الحسين وأثر الحسين وعظمة الحسين، ما تأثر أنها تكون شفاء؟ بس تكون عند الإنسان واقعا عقيدة ويجزم، مو قاعد يجرب أنه خلي أشوف بالله صير يوم الصير، ماكو فايدة. اللهم قوي عقائدنا في أهل بيت نبيك صلوات الله عليهم أجمعين. زين، قضايا كثيرة في البحار في كتب أخرى يذكرون عن التربة الحسينية، عن التربة الحسينية قضايا كثيرة يذكروها للجانبين إيجابي وسلبي، يعني بعض استفادوا من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء، الله من عليهم بالعافية. بعض أساءوا من التربة، أساءوا إلى التربة الحسينية وصار عندهم مرض عضال اللي أفناهم وأهلكهم، يعني راد يستهزئ بتربة الحسين أو راد يستخف بتربة الحسين. على كل حال، فهاي التربة الطاهرة ليش ما تكون زكية؟ ليش ما تكون عظيمة عند الله؟ يا أخي، نظرة الأئمة عليهم السلام، نظرة الأئمة إلى شيء نظرة، فذ نظرة الإمام، لأن عنده ولاية تكوينية الإمام، فذ نظرة إذا ينظر إلى شيء تدرج قد إلى أثر. رحم الله الشيخ الفرطوسي يقول أبو تراب بعين اللطف لو نظر، نظر أبو تراب بعين اللطف لو نظر لذرة شابهت شمس الضحى أثر. شايف هاي الذرة الصغيرة هاي اللي ثقب يصير مثلا من الحائط وشنو، والشمس تفوت تشوف ملايين تركض وكذا تلعن، هاي ذرة ماذا صغيرة. لو الإمام أحيانا هكا واحد من أصحاب الإمام الهادي أظن ظاهرا قال له أنا مسؤول أن أدعو لكم وأدعو إلى مذهبكم، ما أعرف لغات مختلفة، أنا هواية ذول أشكال ما أعرف، عجمي وعربي وهندي وتركي وكذا ما أعرف. الإمام يقول انطى حصوة وأنا قرع ليها ما أدري انطى خلاها بحل، يقول فتعلم 70 لسانا. قدرة إلهية الله سبحانه وتعالى يجعلها في هؤلاء، فوق تربة الحسين تأثير التربة. ثم كرامة، يعني القضية مو قضية أنه يدرس الإنسان ويتعلم الطريقة مالتها وقضايا مادية وتجربية، لا، مثل ما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحتاجون الجماعة إلى ماء، جيبوا الإناء، جيبوني الإناء طشيش شنو يخلي إيده ويقوم يجي ماء يشربون يشيلون لهم أحواوينه، شو ما يخلص هذا، زين وين هذا الماء؟ منبع وين هذا؟ ليش أنت تروح أستاذ تقول هذا حد، هذا رواية، مو كان مو قضية حجر، هذا حجر ملموسة، شنو حجر ملموسة؟ رايح ما أدري بغل عنده ما أدري شنو عنده، وين ما رايح وشايل هالحجر وياه. زين، ذول همات بني إسرائيل سقعاء، هم ما يكتفون يا أبخو حنفية واحدة كافية، عين واحدة كافية، لا، كل واحد يريد العين مخصوص، وين ما راح يزقيه وبها جابها ما شاء الله تفجرت قرآن. هذا بعد ما نبدأ ننكر، مو تقول خبره صحيح مو صحيح. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طبعا أنا ما بدي أقول أن كل شيء اللي نسمعك ونصدق به، وإنما لما مصادر صحيحة ومعقولة اللي تأخذ بأعناقنا الاعتقاد بها سواء فهمناها أو لم نفهمها. لأن أكو بعض يحكمون عقولهم، شلون يصير يابا الحمرة المشأة ما أدري بالسماء هذه بعد قتل الحسين طلعت، شلون يوم الحسين سلام الله عليه هطلت السماء دما، شلون لأن أشياء فوق عقولنا، لأن أشياء ما نعرفها. الإنسان من المستحسن إذا فات شيء ما يعرفه، أكو مصادر يعني مو بس مصادر شيعية، مصادر صنية أكو، فيعرفها آمن بها، ما عرفها يسكت عنها، يسكت ماكو موجب أن ينكر. لأن يعني أكو قضايا صارت في قضية الحسين عليه السلام فوق العادة، فوق العادة، رأس على الإصبع مقطوع يتكلم شنو معنى، يقرأ القرآن شنو معنى، وأي من هالقبيل. أكو أشياء الذي فوق عقولنا. على كل حال، فأرض كربلاء، أنا أرد أقول شيء، ساتذكرت شيء في قضية السامري. شنو قضية السامري؟ أصلا هذا العجل اللي سواه خلى بي شبه روح، مو روح يجي شبه روح، جوعر صيح شنو مين هذا؟ أخذ قبضة من أثر الرسول، شاف جبرائيل يمشي جوه رجله، هذا شاف هذا التراب يتحرك، يتحرك كأنه بيروح يتحرك بي، يعني مو طبيعي، شال منه شوي استفاد من عنده، يجي خلى بحلقة هذا. زين هذا شنو أثر جبرائيل؟ قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. دم الحسين، دماء الزكية لأهل البيت، هذه ما لها تأثير. دون كربلا لازلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا، من دم سال ومن دمع جرى. تقدست هذه الأرض بالدماء الزكية والدموع التي أريقت عليها، ثم الأجساد الطاهرة التي ضمتها. الإمام زين العابدين سلام الله عليه عند كلمة لما إجى إلى دفن أبيه يقول له طوبى لك من تربة ضمت جسد أبي عبد الله الحسين، ضمت جسد أبي عبد الله الحسين. شو وقت إجى يوم 13 يقولون، إجى الإمام زين العابدين شاف الجماعة واقفين ينتظرون، لأنه مسبقا أكو اتفاق كان بين الحسين وبين بني أسد، اشترى منهم الأرض وطاهم إياه بشرط 3 شروط. شرط الأول أن يدفنوا جسده وأهل بيته وأنصار من بعد استشهادهم. الشرط الثاني أن يدلوا الزوار على قبره، لأنه هنانا ماكو معالم، هنانا ماكو معالم حتى بين الزائر وين يجيش، مدري قبر الحسين وين، فهذول لازم رأسا يتولوا، رأسا يجون ويقول تعال. ثم ظروف صعبة راح تمر عليهم، أيام المتوكل، أيام بني أمية، كذا جيش يخلون، زين مراكز جيش يخلون بالطريق هذا، لكن اليوم مو بسرعة يقدر بالسيارة شي يوصل، زين هذا شي يسوي؟ فهذا يريد لمدة يقلع يقطع الطريق، فيلزمون وين رايح أنت؟ لازم عنده فد عنوان، يا برايح قرايبنا أصدقائنا إخواننا بني أسد فلان رايح لهناك، فمن يجي هم لهناك يبات عنده حتى بالليل يطلع يروح يزور، يجيبوه ويدلوه بالليل يطلع يزور يرجع مرة ثانية البيت حتى يقدر أن يديم على زيارة الحسين عليه السلام، وإلا هالشكل عشوائي ما يدري وما يندل وما يعرف شون يدبر حاله. مرتب قضية موضوع منظم موضوع الحسين سلام الله عليه. فإجوا الجماعة بس إنما تأخروا. ليش تأخروا؟ لأمرين. الأمر الأول أن تدرون أن بني أسد راح ليهم حبيب بن مظاهر 90 واحد طلعوا على أساس ليلة العاشر يجون ينصرون الحسين، لكنه واحد عميل جاسوس راح أخبر بن سعد، فابن سعد بعث رجل معه 400 أو 500 مقاتل ومنعهم من الوصول. ذولا خافوا، قالوا الليلة إذا تعدت قضية الحسين بعدين تعدت راح يجي لنا هذا ينتقم من عندنا، ليش ردتوا تنصرون الحسين؟ فراحوا ابتعدوا شوية عن المنطقة، عن منطقة الخطر. هاي وحدة. وحدة ثانية منطقة العمليات صارت منطقة عسكرية، صارت أرض كربلاء، ذولا عوائل وبيوتات وشي يكون يبتعدون عن منطقة الخطر. فهاي اثنين. ثالثا أن ابن سعد يوم 11 بعد الظهر تحرك هو القائد، ولما ذول جماعته يلفون خيامهم ويجمعون قواهم ويجمعون أمورهم وأشياءهم وغراضهم وشي يرحون، فيردلهم يوم ونص، يردلهم كذا 30,000 واحد، زين شي يوديهم، فيردلهم مدة. ولذا يوم 12 هم كانت الأرض مشغولة بعد، في يوم 13 تقريبا فرغت الأرض. مع هذا يظهر أن ذولا التكتيك سووا الجماعة، يخافون الرجال يبينون أنفسهم، خاف أكو ذولا ناس يلقون القبض عليهم شي من جماعة من زياد يو ابن سعد، ولذا دزوا النساء مع الجرار بعنوان أن يردن مثلا يسقن ماي، يردن يسقن ماي. فقالوا لهن مرا منك على المنطقة شوفوا شكو ماكو، شوفوا أكو أحد ماكو أحد، رحم الله شعراءنا، لفى النسوان يملا شافا الأجساد، صاحا بالشمس تم جسمه بالسجاد، تنام العين وحسين وهل الأمجاد، منهم كل فرد متبدل رسومه، كثر صايح النسوان علبوا اليمة، تنخى الزلم تمشي وتدفن بهمة، صارت من بني سد على الجثث لمة، تخاف من الكفر والسكك ملزومة، من ابن زياد خافه وحطه وربية، ها عين، من ابن زياد خافه وحطه وربية، لن زلمة ملثم قاصد بنية، تنحى وخاف يظهر من بني أمية، من بني مية، وذاك الجمع من خوفه كثر لومه، قال لهم اش عدكم واجفين الصفوف، قالوا لن تفرج على الجثث ونشوف، مبخوتين قال لهم لكم أمان، ها بخت مبخوتين قال لهم، وحشوش عدكم تحومون بالحومة، قالوا يا هالقاصد تنشد بالحين، نخبرك بالصدق منكون مبخوتين، اجي اين الدفل الحسين وهل الطيبين، بدر بالتيم وتزهر بالوغن جومة، قال لهم حفره ناح في عير الساع، دفن بيها حبيب البيت روط القاع، بعد حفرة دفن 70 بيها سباع، و17 يوم الكون معلومة. قال لهم حفرهنا بعد حفرة دفن بيها الحسين ويسجب العبرة، وطفلة يبسهم مرمي ونابت بنحرة، والرضعان كلها بنبي المفطومة، ساعدوا على دفن جميعهم إلا الحسين والعباس. قال معي من يعينني، ما أريد تتعينوني بس أنتوا ساعدوني بشيء، جيبوا لي فدبارية حصيرة أخليها على جسد الحسين، لأن الحسين مكبوب على وجه، بعدين الجسد مطحون طحن جسد، إذا شالوا منه عضو إجا بيدهم، جابوا له بارية خلاها على الجسد الطاهر، لف الأعضاء المقطعة، نزل الجسد الطاهر إلى القبر. الجماعة يقولون تأخر الإمام داخل القبر، إيش عنده متأخر؟ إجينا نظرنا وإذا به واضع خده على منحر أبيه وهو يبكي ويقول أبا يا أبا، أما الدنيا فبعدك مظلم، أما الآخرة فبنور وجهك مشرق، أبويا نروح كل إحنا فدايا، خذنا خذنا للقبر يا حسين وياك، غيب يا ابويا وقعدتنا ياك، وقول ان سافروا يوم عين يسدور. قلب زينب عند الامام عند الحسين، يا ابا يا حفار قبر زين وسع، اي ولما انت نزل لا يا يا يا يا الضعضع يا يا، ليش من حيث كل عظام قطع، اي ودور على مقطوع يا يا يا عصب عايا يا يا، ابجدنا عليك الشف رجع بعد، وسهم اللي بقلبه لا تشلع، ترى من الظهر صاير ير مطلع يا يا يا يا. قال لهم بعد واحد جزانا وفارت، قالوا لي بطل ظل على المسنات، حن وسالت دموع على الوجنايات، يا من سوق الحرايب مرخصة بسومة يا يا، يا عم خلاف عينك يسرت نعدايا ياك، لوح المهر وشهر سيافك الفتايا ياك، هذا الواك ما تنهض تشيل الواك، نايم يا ذخر زينب وكلثوم ياك، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا.